عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما كتبوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يشكرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى في كتابه الكريم من سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يشركون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نزلوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فلما نزلوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشركون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عباد الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتركان في أمة إلا ويحصل في هذه الأمة من الشر والهلكة والزمان والدوار والله سبحانه وتعالى به عليم يعلم عباد الله أن البلاء يقع للذنوب يعلم عباد الله أن الله تعالى في كتابه الكريم ذكر تدمير قرى وذكر عبادة أمم كانت تعيش وكانت تعيش في الأرض فسادا بسبب كفرهم وعصيانهم وذنوبهم وكأن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعاتبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن ينذر الناس ولأجل أن يعبد وحده لكن كثيرا من الناس أبى إلا العصيان أبى إلا الشرك والكفران ألا إلا أن يخالف الطريق الذي أمر بالسير فيه الرحمن فعاقب الله سبحانه وتعالى الكافرين الظالمين الزاهين المسلمين المعتدين بأنواع من العقوبات كما قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يعلم عباد الله ان في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكه الجميع لمن في ذلك الذين تركوا المنكرات وعملوا بالمعروف فالذي يترك المنكر ويعمل بالمعروف ينبغي عليه ان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالضابط الشرعي من غير افراط ولا تفريط حتى يكون من الهالكين والا فاعلموا عباد الله ان الفتن لا تصيب الذين ظلموا خاصه وانما تكون عامه للجميع كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل رجلين اتهم او كمثل قوم اتهموا على سفينه فأصاب شعبهم أعلاها وبعضهم أسفلها ناس كانوا من سفينة ازدهنوا واصطرعوا كيف يكون سكنوا الفريقين فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن أحدثنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ولو أن هذا الخرق سيؤدي إلى الخير وهو سيؤدي إلى غرق السفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أن أحدثنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا اعلموا عباد الله أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها عليك أن تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى وأن تنتهي عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع وتكلف الناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا ثلاثة أقسام طرفان ووسط على الحق والصواب والاستقامة وأما الطرفان فطرف جلس لم يأمر ولم ينه ولم يبالي بأحد لم يبالي بمن يفطر في رمضان لم يبالي بمن يصلي او لا يصلي لا يبالي بمن صدر منه سفك الدين وكلمات الكفر لم يبالي بما يدفعه في نشرات الاخبار والبرامج الاعلاميه وبرامج العروض الكلاميه لم يبالي بما يدفع في ذلك من المنكرات والتمثيل والتغيير والخير للحقائق والامعان في السر والكذب والبهتان لم يبالي بكل هذا ولم يغير المنكر ربما حتى في بيته لاغلاق ما يصدر عنه وما يكون منه هذا المنكر لم يغير هذا المنكر بادنى شيء وظن انه طالما يفهم فيما يظن وفيما يتصور شيئا من الحق فان هذا يكون كافيا له ظن ان قول الله تعالى متحقق فيه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى اشتريتم ولم يجد انه بهذا لم يقل اذا كان ذلك بما اوجب الله عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فما ابدا ليس من المرتدين قابل هذا الصنف من الناس صنف اخر خرج بلا علم ولا حلم ولا فقه ولا فضل خرج بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب ما تصور ايضا بحسب ما تهيأ له بحسب ما ظن ان الادله تدل عليه او بحسب ما لم يظن ان الادله تدل عليه هكذا قاده هواه وهكذا سار في هذا الطريق الذي وان تقرب به الى الله فانما به يعصي خرج بلا علم ولا حلم ولا فقه ولا صبر كجنس او كهذا الذي يكون من جنس الخوارج والمعتزله الذين قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اصول الدين من الامور المهمه وحتى المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اصولهم الخمسه الاساسيه ولكن جعلوا اول مصداق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الامر من المسلمين اذا كانوا سائرين ظالمين وقالوا هذا مخالفين اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه الله تعالى في كتابه لا نريد الافراط ولا التفريط لا نريد التعدي ولا نريد التجاوز ولا نريد ما يؤدي الى الفتن والسلاسل ولا نريد كذلك السكوت لاننا لا نبالي او لاننا لا يهمنا ان يصدر الشر والسوء وان يصدر العصيان ولو في شهر رمضان كثير من الناس يقول انا متعب انا صائم فما لي انا والذي لا يصلي ما لي انا والذي لا يصوم يرى شخصا يجاهر بالفطر في نهار رمضان فلا يكلمه كلمه لا ينصحه نصيحه انا لا اقول لك وانت لا تملك سلطه ولا تملك شيئا لا اقول لك اذهب وضرب ولا اقول لك حتى اذهب وفرغه وانت لا تستطيع هذا ولكن اقل شيء في هذا الباب العظيم باب الامر المعروف والنهي عن المنكر انك تقول له لماذا انت تصوم لماذا لا تصوم في نهار رمضان حتى لو تريد تستتر لا يغفر هذا منك وان تعظه موعظه لطيفه ان تعظه موعظه دليله ان تعظه بما يناسب المقام تراعي حالك وحاله وعلى اساس النظر في حالك وحالك تشتد او تلين يكون منك القوه او تكون منك القوه في الكلام او تكون منك الامامه ويكون منك التشديد ويكون منك التليين عند جهاد لنفسك وتظل دائما في جهاد لغيرك حتى تطيع ربك وحتى تسعى في ان يطيع من حولك ربه سبحانه وتعالى من غير ان تكون متكذبا في بريه او في فتنه او في سوء. اعلم عباد الله ان الاسلام ليس فيه ان المرء يهتم لنفسه ولعبادته ولطاعته ولقيامه وقيامه ثم لا يبالي ما الذي صدر عن الاخرين ولا ما الذي كان من الاخرين، استقاموا او اودوا، انحرفوا او سلكوا الجاده، ليس هذا في الاسلام. الاسلام فيه ان المسلم لا بد ان يحقق مراتب في الدين، لا بد ان يتحقق بامور من الدين وهي العلم والعمل والدعوه ثم الصبر على الاذى في هذا كله، في العلم ثم في العمل ثم في الدعوه الى الله، لان الذي سيسلك مسلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام في الدعوه الى الله ومن ما كان حريصا على الحكمه ومن ما كان حريصا على مراعاه احوال الناس ومن ما كان مبتعدا عن اثاره القلاقل والفتن ومن ما كان مبتعدا عن استجلاب المحن فانك ستجده يبتلى بجنس، لا اقول بنفسي لكن بجنس ما ابتلي به الانبياء عليهم الصلاه والسلام، كما قال ورقه بن نوفل كما جاء في الخبر في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعه، ليتني اكون حيا يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ فقال له ورقه بن نوفل: لم ياتي رجل فقط بمثل ما جئت به الا عودي. وفي روايه: لم ياتي رجل فقط بمثل ما جئت به الا عودي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك السائرون على طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام تجد لهم انواع الاعداء من الكفار والفساق والمبتدعة، من الكفار والفساق والمبتدعة. الكفار يعادون المستقيمين على الحق القويم في الكتاب والسنة لأنهم كفروا، لأنهم مشركون، لأنهم لا يؤمنون. والمبتدعة يعادون أهل السنة والجماعة لأنهم من أهل الضلالة والبدعة والشناعة، ويريدون أن يخرقوا الحق وأن يخالطوه وأن يدعو الناس إلى ما ليس فيه لله طاعة. والفساق انتصارا لفسقهم، زودا عن فسقهم، حرصا على فسقهم، حماية لفسقهم، حماية لفجورهم، يضادون اهل الحق ويضادون اهل الطاعة ويضادون من يدعوهم الى الطاعة ومن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا بد ان نكون صامدين في مقابلة هؤلاء، ومع اشتداد الامر فاننا لا بد ان نثبت على ما ينبغي ان نثبت عليه من العلم والتعلم بشريعه رب العالمين ومن العمل بالكتاب المبين وسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الامين وبدعوه الناس جميعا الى هذا مسلمين وغير مسلمين مع مراعاه اصول الحق المبين وعدم التجاوز باحداث فتن او قلاقل تؤدي الى ما لا تحمل عقبى. لا بد من التنبه لهذا، لان بعض الناس لا يعلم الا السكون والنوم وعدم تحريك اي ساكن تجاه اي شيء، فاذا ما بدا في تحريك اي ساكن او في امر او نهي اثار امورا عظيمه واثار شرورا وخيمه وثار وصار كالاعصار لا يحمل معه الا الشده والدمار. لا بد ان نعلم اننا يمكن ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر مع قهر انفسنا الا تستجيب لما يكون فيها من غضب اظهاره على نحو ما يؤدي الى زياده الشر. فانا الان فيه شخص فيه ما فيه من البلايا، ولكن المصلحه الشرعيه تقتضي الى ما كلمته وامرته ونهيته انا توقفت. ربما هو شرعا الى ما وجدت الحكومه الشرعيه التي تطبق الحدود الاسلاميه، ربما هو سيرفع امره للقاضي الشرعي يستتاب، ربما اصلا، لكنك واقعا لا تملك هذا ولا تستطيع. تقصيره، وإذا ما كلمته بالشدة سيترتب شرا أكبر. إذا كيف تنظر؟ كيف تتكلم؟ كيف توجه؟ كيف تدعو؟ تخرج تأمره وتنهاه يشتد عليك، تخرج سكينا تطعنه بها مثلا، أو ماذا يحدث وماذا يكون بذلك، ثم مرة تتشاجر معه ويحدث وهو يدعوك إلى الشجار وأنت أخلاقك لم تثبت أخلاقا مستقيمين الفاهمين، لست تحسن تفعل الذي يحصل، لست تحسن وضع الشيء في محله، فإذا بك تتشاجر مع هذا الفاسق الذي لا يبالي بكثير من الأمور، فربما يقع الناس يتمادى به نفسه إلى عدم المبالاة بشيء، إلى عدم المبالاة بشيء من شرع في الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، يصل برفقه وبالثبات فيه وبالاستمرار فيه إلى أن لا يبقى من إيمانه شيء، إلى أن يسب الله، إلى أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يسب الدين. إذا لابد أنك تعرف حدودا لما تفعل، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تزل الفتن والخلاف، معادلة إن صح التعبير صعبة، وتحقيقها ليس يسهل على كثير من الناس، لكننا مأمورون بجهاد أنفسنا لتحقيقها، ونحن آثمون إن سلكنا ذاك المسلك الأول أو ذاك المسلك الثاني. إن سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ففي هذا الاسم والعياذ بالله، وإن دخلنا في هذا بأهوائنا ونزعاتنا والانتقال لأنفسنا فإننا أيضا نقع في الاسم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يحرص على طاعة مولاه. رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير الأسماء أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع المؤمنين التوابين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين وبشر المحسنين وبشر المتقين. عباد الله، اعلموا ان هذا الشهر الكريم المبارك لا يلزم فيه ان نكون مطيعين لانفسنا في كفار بعض العبادات فقط، لا ينبغي ان يكون الامر فيه موجها، يعني أن يكون النظر عندنا موجها نحو أن نزيد في بعض العبادات أو أن نزيد في بعض الطاعات، لا ينبغي أن يكون النظر في أن نكون بعد رمضان مختلفين عما كنا عليه قبل رمضان في باب القيام والصيام، فالذي لم يكن عنده صيام يقوم، والذي لم يكن عنده صيام يقوم، ولا في باب قراءة القرآن فالذي كان يؤمن بقراءة القرآن ويقصر يقرأ القرآن ويصبح، وإنما ينبغي أن نكون في هذا الشهر وفي غيره عموما، لكن نكون في هذا الشهر الذي له من الفضائل ما ليس لغيره، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان أجود ما يكون صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي أن نكون فيه خالصين على أن تتغير حياتنا ونهجنا في حياتنا إلى ما هو الأفضل. يبتلينا الله تعالى بأنواع من المعادين، بأنواع من المنافقين، بأنواع من المغاربين، لا بد أن نعرف كيف تكون مواجهتنا وكيف يكون ثباتنا، كيف نصمد أمام الصعاب وكيف لا نتأثر بما يراد بنا من قبل الأعداء، كيف لا نكون متأثرين. نتكلم أننا قد نواجه بآثار أو بمضادات الكفار والمبتدعة والكفار ونحن نسمع الآن ونرى الآن كيف الأحرار كيف السعي والفساد في الأرض كيف أن البوذيين الوثنيين يقتلون المسلمين بجثة ويضطهدونهم ويعذبونهم في كل دم بارد كيف أن الكفار في كل مكان في العالم حتى في بلادنا يشتركون على المسلمين الافتراء العظيم ويفعلون ما يفعلون كيف أن الفساق يشتركون ويقطعون أمورا ما كانوا لها يقطعون كيف أن المبتدعة اتباعا للأهواء وانتصارا لمناهجهم التي تخالف منهاج جابرة السماء سبحانه وتعالى كيف يسكنون في الأرض وكيف يغيرون وكيف يوجهون وكيف يخلصون معالم الدين عند كثير من المسلمين وغير المسلمين أي يعني أن الإسلام يشوه ويظهر على خلاف حقيقته عند كثير من الناس لا بد ألا نتأثر بالفسقة ولا كفر الكفرة ولا بدع مبتدعة وهذا لا يكون إلا بالعلم والعمل والدعوة والصبر لا بد أن نجاهد أنفسنا على تحقيق هذه المراتب الأربعة قبل أن نفكر مفكرون في جهاد الأعداء قبل أن نفكر مفكرون في تحرير المسجد الأقصى وبلاد الأندلس وهي بلادنا وستتحرر بإذن الله وستكون بلاد إسلام يوم من الأيام بوعد الله سبحانه وتعالى هي وغيرها من بقاع الأرض ولكن لن يتحقق لنا هذا ولن يكون ونحن بما نحن فيه لا بد أن نجاهد أنفسنا ثم نجاهد في الداخل قبل الخارج ولست أعني طبعا بالجهاد في الداخل أن نتبنى نهج تنظيم القاعدة وجماعة الفساد التي تبني نفسها كلمة منشورا بالجهاد والذين يحملون السلاح ضد المسلمين والآمنين بدلا من الكافرين ويقولون لابد أن نبدأ بالجهاد الداخلي وإنما أعني بالجهاد الداخلي ذاك الجهاد الذي يبدأ فيه السلاح ليس فيه سلاح آلي ليس فيه سلاح حديدي ليس فيه سيف ولا رشاش وإنما فيه الدعوة إلى الله تعالى إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة وضع الشيء في موضعه هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه ينبغي أن نستعد به ينبغي أن نكون عندنا آلاته والذكر عن السنة أفضل من الجهاد كما قال يحيى بن يحيى السلمي وليس كل والرد على أهل البدع مجاهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كل هذا بين لنا أن الجهاد لا يكون بالأنفس وبالسيف فقط كما جاء في سنن أبي داود الحديث أنس رضي الله عنه مثال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم وكما قال صلى الله عليه وسلم ذكر الأنفس والأموال والألسن ما عجزنا عن الآن لو قلت لو قيل إن المسجد الأقصى تعد معركته أيها المسلمون كم سترى من المسلمين يستعدون ويقولون نحن في هذه المعركة نحن مشاهدون نحن قارئون يا عباد الله عندكم ميادين ومعارك تحتاجكم يوميا أنتم لا تستقون فيها لا تكونون من أهلها أنتم تتركونها وتولون الأدبار أنتم تعرضون عنها ليست تكلفكم شيئا ولما يصف لها الناس جميعا والله يظهر الأعداء منظرهم وشكلهم بدون أن يكادوا يفعلوا شيئا هذا واضح ولكن كيف ترى التنازل والتخلي والابتعاد وتولية الأدبار في مقامات منازلة الكفار ولو بأسهل شيء وأدنى لأننا ولأن كثيرا منا لا يمكن أن نحضر بشيء من التعلم وفي كثير من العمل وفي دعوة وفي أمن وفي نهي لا يستحضر كيف أن ناسا في أيام ماضية وكان كثير من هذه المعارك في رمضان انتصروا على المشركين، انتصروا على المشركين لأنهم هكموا فقط في ميدان معركتهم عملوا سلاح المقاتل. كانت هناك مقدمات، كان هناك تفقد من الإيمان، كان هناك تفقد الطاعة وسلوك طريق الرحمن. هذا الذي أدى لأهل الإيمان مع قلة ما كان عندهم من العتاد ومع قلة عددهم أن ينتصروا على المشركين. في رمضان في موقع تشريش الأندلس المسلمون يصلون إلى 12,000 في مقابل جنود النصارى يصلون 100,000 ولا كانوا في الأمام. المسلمون فتحوا بلاد الأندلس وكان فيها ما كان من خير في الدين والدنيا في سنتين أو أقل من سنتين. ومكث الفوز بعض مكث النصارى بعد هذا بثمانية قرون لا يستطيعون أن يستجدوا، وما استرسوها بقوتهم ولا بكثرة عددهم وإنما بضعف المسلمين وتقاربهم. وهم ساعون في الأرض أيضا بصنع بلاد أخرى كثيرة كالأندلس. وكأن كثيرا من الناس وكأن كثيرا من المسلمين يعمل معهم ويقول نحن نسافر عليهم قريب. طيب كما قلت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا لا انادي الى امور عظيمه او اقول او ادعو الى اشياء تكون فيها فتنه او يكون فيها ضجيج خصوصا في هذه الفتنه الكبيره التي نستطيع. إلا ما اتقى الله تعالى كل واحد منا في نفسه وفي بيته وفي أهله وفي جيرانه وفي إخوانه وفي من حوله وفي من يمكن أن يدعوهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم، وتعود نفسه على الجهاد في هذا الباب في هذه الدعوة إلى الله وعلى إطالة النفس وعلى الصبر وعلى أنه على هذا الطريق إلى الممات. إلى كل إلى ما وجد في كل واحد منا هذه وجدت هذه المعاني أبشر بالخير الكبير، أبشر بالخير الكبير، أبشر بالسعادة التي تقع لكل واحد منا على الأقل في الدنيا والآخرة. حتى لو كان ما كان من دقيق أو من كثير منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين على ما يحب ويرضى، الثابتين لما يقرب ولا يرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغفور لهم من الذين يغفر لهم في هذا الشهر. الكلام ربما يتوقع بعض الناس ان الكلام يكون فيما يتعلق بالصيام وهذا امر مهم، وفي رعايه ولده مهم، وفي ما يتعلق بانتصار رمضان وكيف ان هذه الايام قد مضت وكان شيئا لم يمر وكان شيئا لم يكن. ولكن الواقع ان كثيرا من الناس هم في شهر الصيام هم في شهر رمضان وتجد ان شهر رمضان كانه ليس موجودا، وتجد كانه لا قيام في هذا الشهر ولا قيام، وتجد الجراء على معصيه الله، لا اقول فقط في افراد المعاصي ولا في معاصي هنا وهناك، بل في اصول وباعظم ما يعفى الله سبحانه وتعالى به من الشرك والكفر وما بعد ذلك من انواع الفسوق والابتداع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزينا على الاسلام المسلمين وان يمسنا عليهما وان يجزي بلادنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ختاما انا اقول انني ينبغي من اخواني جميعا اذا ما راوا شخصا يقدر لا يصلي خصوصا في هذا الشهر لا يقوم، تبرر تسليم اعذار الزنا وتغريب اعذار الجيران وتفصيل مرض الفنجان، استغل هذا في الدعوه الى الله وفي الامر والنهي، في الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، في الامر والنهي بالتي هي احسن للتي هي اقوى، مع العلم والحلم والفقه والصبر. لا بد من ان نستحضر ان الرزق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، وان المتكلم بالباطل شيطان ناقص وان الناقص عن الحق شيطان احرج، والحمد لله رب العالمين. ان المتكلم بالباطل شيطان ناقص وان المتكلم عن الحق شيطان احرج، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر.